السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان فضيلة الشيخ في الدرس الماضي قد تناول: وكل ما على رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. أما اليوم فنصل بإذن الله تعالى قول الناظم: وما أضيف للنبي المرفوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ عبد الله له يتناول إن شاء الله اليوم البيقونية، قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس. اليوم عندنا صدر البيت اللي مشيته هو: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. اليوم عندنا هذا الصدر وصدر البيت لعجوز، لكن نخلوه إن شاء الله إلى الدرس المقبل. قال: وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث مرفوع. معناها عن المرفوع عنه وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع صريحا معناها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته صلى الله عليه وسلم. من ذاك لي مثلا ما أضيف له قولا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا مثال حديث مرفوع اللي مرفوع بالقول. المرفوع بالفعل مثال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا هون مرفوع وطبعا صريح، يعني هون يقول عن طول مرفوع بالفعل. المرفوع بالتقرير ملي هو تقريره الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، هذا إن قال له مرفوع صريحا من التقرير. لأن هذه أثل تمثلة في المرفوع الصريح بالقول والفعل والتقرير. زين. ومثال من الوصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، وكان دائما البشر سهل الخلق لين الجانب، ما خجل بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إذما فيكون أبعد الناس عنه. هذا في الوصف لخلقه. والوصف اللي في الخلق في خلقته، كنا في خلقه وحالا في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية فيه شعرات من شيب. هذا هو الوصف الخلقي، وهذه الأمثلة كاملة عن عن عن عن الحديث المرفوع الصريح. قلنا عنه إما في القول والله في الفعل والله في التقليد والله في الوصف بنوعيه الخلقي والخلقي، معناها في السجايا والله في الذات. عفوا. المرفوع الصمل اللي فمن ثاني حكما، مرفوع حكما معناها هو اللي كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنواع. أولها قول الصحابي: إذا لم يكن معناها إلى عاد لذاك ذاك ذاك ذاك رجال الصحابي لا يمكن أن يكون من قبيل الرأي. ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة أو الجزاء. فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف، وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف، وإن كان قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فهو متردد بين أن يكون خبرا إسرائيليا أو حديثا مرفوعا فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه. زين، إذن هذا الحديث المرفوع رأينا عرفنا عنه هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه مرفوع صريح ومرفوع حكما إلى آخر ما رأينا. إذن وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للنبي المرفوع هذا سموه مرفوع، وما أضيف معناها وما لتابع هو المقبول عن حالا ما أنا متكلمين عنه، معناها على المرفوع هذا يسوى اتصل أو لم يتصل، فهو إذن بصفة واضحة ما أضافه راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشمل حينئذ المتصلة والمنقطعة والمرسلة والمعضلة وغيره، فيكون المرفوع أعم من المتصل وغيره. وراه وصق يده بعضهم بالاتصال فقط، معناها المرفوع وهو اللي في اتصال، فقيل هو ما أخبر فيه المصطفى عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهذا على اعتبار الغالب من أن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي، وهذا قول الخطيب البغدادي كما قال عراقي. عراقي قال وسمي مرفوعا مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم، واشترط الخطيب رفع الصاحب. وهناك قول ثالث وهو أن المرفوع يشمل ما رفعه الصحابي والتابعي دون غيرهما، وعليه فمرسل الصحابي منها مرسل التابعي عفوا، وعليه عود مرسل التابعي يسمى مرفوعا. فلو قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، ولو قال سعيد ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، لأن قلنا عن المرفوع هو يشمل ما رفعه الصحابي والتابعي دون غيرهما، وما عدا الصحابي والتابعي لا يسمى ما أرسله مرفوعا. فلو رفعه عبد الرزاق فلا يسمى مرفوعا. إذن وما أضيف للنبي المرفوع صلى الله عليه وسلم، لا يشوفوا شقال سيدي عبد الله في المرفوع في الطلعة باشعوا تم توسع يضاح المرفوع، حتى قال سيدي عبد الله في الطلعة قال المرفوع كترجمة للنص اللي يقول، قال من ضاف من قول كذا أو فعلي لسيد الخلق كريم الأصلي أو رفع صاحب أو الذي اتصل، ولو الأصح عند من نقل أمرت أو نهيت قل، وأمر أرفع حكمه على ما شهر إن كان من ذي صحبة، وقوله أعني من السنة دأبا مهله كذاك كنا إن لعهده نسب أو كان في الأشهر من دون كذب. تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق، وقوله يبلغ به يرفعه رواية ينميه جاء رفعه، وهو عن التابع مرسلا عرف. وفي من السنة نقل مختلف، وهو عن التابع مرسلا عرف، وفي من السنة نقل مختلف، وما أتى عن صاحب مما منع فيه مشال الرأي عندهم رفع. هذا هو الجواب سيدي عبد الله في المرفوع له إن شاء الله الموقفون باش نتم دائما واضحا الصورة في كل حديث تضاح النبي الصورة إياك نعرف بدقة مباحث هاي المصطلحات اللي عندنا اللي معروفة ليا الله حد يعود يتقنها عرف به اللي لا بد من حد يعود يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياك يعود لبينا من من من من هاي الحديث. كنا دائما نعيد درس ما هو نجيبه ترجمة أحد الأعلام أعلام الحديث. كنا في الدرس الماضي عند النسائي جبنا مالك والبخاري مسلم النسائي اليوم عندنا أبو داود. معناها سنن أبو داود هو من نفسه هو إن قال سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السيستاني معناها عنه ولد في سجستان عايدة قرية مقال بصرة وخلق 202 ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيره من شيوخ البخاري ومسلم. أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. توفي في البصرة سنة 275 منها عنه توفى عام 73 سنة به اللي قلنا عنه متوفي 202 وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته فجزاه الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين. هذا عنه هو كتاب هذا كيف نضع عنه لمحة ولو موجزة. هو كتاب إن قالوا سنن أبي داود وهو يبلغ 4800 حديث وانتخبه مؤلفه من 500,000 حديث واقتصر فيه على أحاديث الأحكام وقال هو عن نفسه أبو داود ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته وليس فيه عن رجل متروك. معناها ما في حد متروك الحديث معناها ما روى فيه عن حد متروك الحديث وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح يعني عن شيء ما أذكر فيه أنا عنه صالح. وبعضها الأحاديث اللي عنده قال بعضها أصح من بعضه والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير قال السيوطي يحتمل أن يريد بصالحين الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف لكن ذكر ابن كثير أنه يروي عنه أنه قال ما سكت عنه فهو حسن. قال ابن كثير عن يروى عنه قال ما سكت عنه فهو حسن. إذن السيوطي قال يحتمل أن يريد بصالحين لقلنا الكاتياهي هو الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف لكن ذكر ابن كثير أنه يروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. فإن صح هذا فلا إشكال أي فلا إشكال في أن المراد بصالحين صالح للاحتجاج. وقال ابن الصلاح فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في أحد الصحيحين ولا نص على صحته أحد عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. وقال ابن مندهن كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره من اللي قلنا عن قاسد عبد الله كذا أبو داود إن يروي الضعيف إن ينفرد فهو على رأي ينيف. أنه عنه يخرج الحديث الضعيف في الباب لعاد ما فيه ما كلام الرجال قال لأنه اللي هو الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال. وهذا الكتاب اللي قال السنن اللي هو سنن أبي داود قد اشتهر بين الفقهاء لأنه كان شامعا لأحاديث الأحكام. وذكر مؤلفه أنه عرض على الإمام أحمد بن حنبل معناها ذكر عنه وعرضه عليه فاستجاده واستحسنه وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه أي لمح موجز عن سنن أبي داود وتعريف موجز ملي بأبي داود. إذن اليوم كنا عندنا التعريف بأبي داود مع التعريف بالحديث المرفوع. وإلى حلقتنا أخرى أسدعكم الله تعالى والسلام عليكم. أراني ألتمس من السادة الأساتذة اللي كلها عنده كتاب عن يعود دائما ضابط الحلقات اللي عنده كانوا ساعة يقدروا ينتشروا يعود هو كانوا ساعة في نشر العلم لأنها يا الله ماضي يا الله كل حد منكم أنتم يا السادة الأساتذة كلكم عنده كتاب هو اللي مسؤول عن نصه ويمشيه يعني يعود ضابط هاي الدروس ياك ساعة إلى إلى إلى قدينا نخرجوها ككتاب شو تخرج به اللي مفيدة من ما تابعوها له يضيع قطعا إن شاء الله هم أجرين أجر كثير لأنكم تابعتم العلم ونشرتم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.